السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، تلك الأسئلة المسموعة أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا ولا أن ترد الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. يقول الأخ السائل صلى الله عليه وسلم، أحرك عبد الله الأسئلة. حكم قول الإمام نصف التشهد فقط في الركعة الثانية عن التشهد الأوسط، هذا الذي عليه كثيرون من أهل العلم، وأختار هذا الرأي، أختار الرأي القائل بأننا في التشهد الأوسط إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولله تعالى التوفيق. حكم قول حضرة النبي، ذلك قول مقدس لا أعلم له مستندا في الصدر الأول. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حفظك الله شيخ أحمد. وإياك تفضل. الزرع اللي بنزرعه كان رسول بالمحصول بتاعه. أيوه. أشكرك. إذا كان كيف؟ هو الأصل أنه ألستم تبيعونه؟ لا المسير. والله أيضا أرى أنه يقعد عليه نصف الأرش. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله كثير، الله مالك الحمد. هذا سيدنا الواحد أنا أسلم وضعنا 23 سنة. لما نيجي نتجاوز أحكم عقلي ولا هي أمي ولا قلبي؟ حكم الشريعة. حكم الشريعة هلبك لما تبيك ولا حكم شرع الله في كل أمورك. حتى برأسي مش مرة جدا فقسمت الوحدة على عقل ما فيش طبول والواحد طلع على انتظر لما يجي الطبيعين مع وحدة جدي، يعني يا ربنا مش أنا الغرص هو اللي بيقضى طيب بتاع هذا الطبيعي اللي هو قضى كادم ومتلويك ومتاعه كل شيء يقدر، كل شيء يقدر. أنت من نزل بدار أن الأمور تجري بالمقادير. السلام عليكم. تبتدينا في الأجيز في الموضوع ده. نعم؟ في الأجيز في الموضوع ده نجل الله. لا، وكل ما هنالك أن القضاء لم يعني قدر الله ما جاء الوقت الذي ستتزوج فيه. واستمر والله لن يضيعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بإخوان الفاضل الحبيب. الله يبارك فيك. بإذن الله. حمدك الله ولد أحمد تعالى. تفضل. نعم تفضل الله يحفظك. أرض قصرت إيه إيه إيه الناس تمتبنا. إيه. يجب إخراجها إلى التحقيق مصر الفلوس مالها. يجب إخراجها مصر فقيرة مالها. يجوز إخراج الإطعام مال؟ لا يجوز إخراج الإطعام مال، ولا يجوز أن تخرج بفرد واحد 10 وجبات، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين، قال فهي إطعام وإطعام 10 مساكين. أيوة نعم. الله يسلمك. نعم تفضل. الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ لكل صلاة أو يجزئ أن واحد يصلي مثلا دور كان ولم يتوضأ لكل صلاة. قال أنس كان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أما رسول كان يتوضأ لكل صلاة، لكن عام الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات بوضوء واحد. فقال له عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. يعني جائز. الله يسلمك. شيخنا فاضل سؤال آخر. تفضل. لما أخذ واضح عنه محل أجهزة كهربائية. المحل بيبقى فيه أجهزة مثل مكن حلاق للحية وأخر مكن حلاق الشعر. بيع مكن حلاق اللحية ده وبيخش الزبون مثلا يسأل أنا عاوز مكن حلاق هيحلق بيها ده. هو في عفوا بس لا تفصل. هو المكان الذي يباع هذا يستعمل في عدة أغراض أو في اللحية فقط. يعني شو مكان حلاقة عادي يربى في شيء آخر. هو في نوعين في اللحية وفي الشعر. خلاص ما يبيعش إلا حلق اللحية. في الشعر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله يسلمك. نعم ماذا قلت؟ عذرا أعد كلامك. يعني يعاني من مرض بواسطير الهروب فقال لا يستطيع ويحضر له أن يشبه لا يعني يعني في التنمع والله أنا ما سمعت جيدا هذا السؤال لك يا صديقي الشيخ معك صديقي يعاني من البواسير. معك يا صديقي يعاني من البواسير وبعد. نعم. يريد استعمال ماء الدفاضة. ماء الدفاضة؟ نعم. يعني إما الدفاضة مش فاهم. يعني أكتب الدفاضة ما يأخذ منها الماء. نعم. الدفاضة ويأخذ منها ماء بالاستشفاء. في ورد عن رسول الله أنه يعقد الضبع. ورد أنه يعقد الضبع. وردت أيضا أحاديث في أنه يعني شيء من التداوي الضبع لكن عموما أنه يعقد الضبع. والد النبي عليه السلام سأل عفوا أستذكر أيضا يعني أرى الآن اختصارا أن بعض الأطباء سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فنهوا عن قتلها ابتعد أسلم لديك. طيب يا شيخ إليك علاقة اتفضل. أشاهد حديثا من الذي ورد أن الله بيت في العقل يوم القيامة ايه عفوا يعني يسأل الله في العقل يوم القيامة إلا كلا تنوذي دعوة لما تجد عليك إلا لا يصح بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم وعليكم الشيخ. الحمد لله تفضل. السلام يا سيده. تفضل. لحد إيه كان لكم يعني الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى ما شفتوش من عمل الكافر ومن محب الله دلوقتي مثلا كان المفترض أن يأكل حتى مقعد واحد ويشيل ومع ذلك مفيش الدعم ما لقناش حتى الولاد حتى الولاد عن الشرعة السبيلية في وقاعة الدهو. جزاك الله عنا كل بخير وعلى المسلمين زادك الله حرصا على دينك لكن قد يكون لأهل العلم اجتهادات تخالف اجتهادك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث الزوج دون عشرة ثلاثة ساعة الجنة في البخاري ومسلم. الزواج معناها يفعل الزواج هو ولا في المكان مثلا الدنيا كلها أعظم ملك من ملوك الدنيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا عفوا ما ترى يوبي لمن هذا الباطل في سورة أنك تنتقدي. لا ترى لا تروجي لمنهج باطل في سورة أنك تنتقدي. فأقول لك الذي يحدث أدابة هو الذي يستدل لها. ولكن لا يقتدع في الدنيا ترى كل دليل على أنه مش جائز. أنا أدابات تنقيقية. السلام عليكم. في واحد يتصل ينشر الرغم لولادته في صورة أنه حزين عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يتطلق بكثير الطلاق أو ماذا؟ أستنى انتظري. أنت كنت متجاوبة. طلق بكثير الطلاق أو لا؟ أستنى. وبعدين رجعت من أسيمة. أنت المخطئة أصلا. أنت المخطئة. أنت المخطئة وظالم الآن يلعب بك كيف يشاء الآن. وأنت كذلك أنا ننصح يكفى بتنسيق الجوابات من أجل ماذا من أجل ما تلعب بها شخص الآن أو أنا حبيبتك أنا عملت بدأ أتكلم وأنت قاعد بتنسيق عليا وراح قال لي أنت طالب أيوة خلاص دي كانت طالب رقم ثاني أي ما كانت طالب ثالثة خلاص الحمد لله كفاك الله وشرفك الله مع السلامة انتهي مع السلامة مرحبا بك يا ابن الشيخ عباس بن عبد الخالق بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. نعم تفضل. حياك. مرحبا عايز اعرف اي قروض؟ من جمعيات تجارة الأعمال. بتقدر تبيع ولا؟ دخل 10 في 2016 لا يزيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل وكيف حالك؟ وحياك وبارك فيك وكيف بارك الله فيك؟ تفضل حط الصلاة على النبي ظهرا بعد الأذان بعد ايه؟ بعد الأذان والله المؤذن أو المستمع مثلي نعم المستمع المؤذن ما ورد أنه يرفع الصوت بالصلاة على النبي إنما المستمع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقول مثلما يقول ثم صلوا علي ثم صل الله هي الوسيلة فمن سال الله هي الوسيلة حلت له شفاعتي تفضل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجود في هذه اللحظة. أيوه هذا النهي معلول وليس هذا لفظا. يعني هو ورد حديث بلفظين المقرب متحد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في الوقت فيما أعلم ما صار راكبا بليل واحدة. وعلى هذا أكثر الرواية. لكن الراوي قالتهم فرواه بلفظ من النبي عن الوحدة ثم فسرها أن يبيت الرجل وحدة أو يسافر وحدة وهذا معلوم بهذا اللفظ وقد ثبت أن النبي نام وحده عدة مرات في غار حراء نام وحده كثيرا كان يقضي بحراء يتحنث فيه ولما اعتزل النساء اعتزلهن شهرا كاملا يبيت في مشربة وحدة ومريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بارك الله فيك. الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. عايزك تقول لي الحكم بتاعك على الفوائد حرام. كل الودائع كل العوائد من هذه الأماكن حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك مزانا. الحمد لله. بارك الله في علمك. وفي علمك يا رب بارك الله. أتمنى كل خير. وإياك الله يستر علينا وعليك. لسمحت شك سؤال مغير كما تعتذر لك. اتفضل. أسمعني السؤال في القرآن الكريم. مين؟ أسمعني السؤال في القرآن الكريم. أي نعم. ذكر هذا القرآن والنساء. في جزء واحد من رسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا سماها. نعم، نزل بها وحي ببعضها والرسول سمى بعضها والرسول ينطق عن الهوى. قال اقرأوا البقرة يا آل عمران. قلنا اخذها بركة. قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أتاني جبريل فقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبيا قبلك. سورة الفاتحة وقاتل سورة البقرة. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا لك. تفضلي. لو سمحت يا دكتور يا شيخ أنا بدي يا هادي يعني عندي مرشحة دكتورة معها دكتور يعني يدخل معها دكتور في العمليات دكتور تخدير ودكتور جراحة ويعني لازم يدخلوا معها يعني لازم يدخلوا كل الليل في دكتور ثاني يعني أكبر سنة يعني أصعب ومعايا دكتور التخدير يعني واحدة تانية خاصة فإيه أول يعني أنت شايفة يعني إن كلها ما بد أن يراك رجل صح فأنت متحيرة هل الرجل يكون هو طبيب التخدير أم طبيب التوليد طبيب التوليد عندك أمهر ولكن مع امرأة والثاني والثاني أقل مهارة هو رجل أيضا الثاني ولا امرأة الثاني دكتورة بس معها في دكتور تخدير الدكتور جراحة الثاني دول عملية يعني ما وجدت دكتورة ودكتورة ما وجدت دكتور التخدير ودكتور الكلابة ما وجدت ما وجدت اشتراك يعني مش وقت الوقت الحالي كله لدى بيبقى سر التخدير هو راضي الأمر واسع ويراكي طبيب واحد أحسن ما يراكي طبيب واحد السلام عليكم يعني الأمر أحسن السلام عليكم السلام عليكم إذا كان كذلك يشتري السلعة ويقلها إلى منزله إلى محل ويخير المشتري. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تفضل انا مصطفى ورشت بكتير تفضل شاعر علاج عليكم السلام وبركاته كنت عايز اكلم حضرتك بالنسبه بخصوص صلاه الفجر وكده تاخر ربع ساعه اسلم لدينك تاخر ربع ساعه اسلم لدينك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شيخ كنت خلصت أرض حلقة سكتشي فالدكتور قال لي خلي إيدك مقطوعة من 3 أسابيع على الحال. فدلوقتي قال لي أنا بطلب هل أجاز التحول لأني لا لا لا تجاهل ربنا أرحم بك منك. والحمد لله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. بارك الله فيكم. صلي على الوضع المتيسر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جزاك الله خير حضرة الشيخ. الله يبارك فيكم. لو بعد يسمع حضرتك هل يجوز استدعاء زكاة المال للأخ علما بأنه مريض في فترة وليس أخرى؟ السلام عليكم. سمح زمزم ننصح أختك سمح زمزم ما نتدعى أنه مش متأسف الشيخ سمح شديد النظر عليه قال عمر فعملت لذلك أعمالا معلولة معلولة بالانقطاع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد مواصلة أستعين بالله للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات الصوتية، وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن تبدأ الأسئلة الصوتية، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة. تقول: تزوجت منذ سنوات ولي أولاد وكان وليس هو زوج أفهم ولي أولاد وكان وليس هو زوج خالتي، مع العلم أن لي أعمام على الزواج باطل. كان ولي وكان ولي هو زوج خالتي، مع العلم أن لي أعمام على الزواج باطل. السؤال: لماذا وليت زوج خالتك ولايتك ولم تولي أعمامك؟ إذا الأعمام تبع لسبب غير شرعي لا يقبله الشرع فالزواج صحيح، وإلا فعليك أن تسألي بدقة. بارك الله تعالى فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ الجزائري أيسر التفسير طيب. وكتاب أيضا صح تفسير ابن كثير. صح تفسير ابن كثير. لا في نسخة ثلاث مجلدات طباعة من دار طيار. وبسعر طيب وكويس. نعم. وإذا أردت البداية عندي أنصح بالبداية، عندنا كتاب مجلد واحد يحمل تفسير ربانيين، يحمل جزء عما تبارك وقد سنى. اسمه تفسير ربانيين. مجلد واحد تنتهي منه وتبدأ في الذي بعده. دار مكة نفسه دار مكة في دار مكة. وإن شاء الله إذا جيت لنا نأتيك بعض النسخ هذه إن شاء الله. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ أيوة نعم. ما يبارك عمرك. الشيخ أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. جناحك الأصغر وبعض الأم خرجوهم من الأصغر خرجوهم من الأصغر. إيه رأي حضرتك؟ الأمر واسع في كل هذا. يعني الأمر واسع. بنات ولا بنين؟ لا تمام، أنا خلاص عايز أخرج من الأزهر. خلاص الطين في الأزهر ما فيش مشكلة، كان الأزهر في ولادكم جيد، الطين في الأزهر على الأقل على الأقل ما فيش اختلاط، على الأقل ما في اختلاط. لا ما فيش، لا الانفصال ما فيش فيه اختلاط. زي كده على الله خليهم في الأزهر إن شاء الله. ونبيها العقيدة التي فيها قدر. سواء إذا كان في مسائل فيها قبل في المعتقد. خلاص توكل على الله. لا يعني لو في أشياء فيها غلط نديهم عليها. توكل على الله عن يوم الأخلاص الصغير. السلام عليكم. عليكم السلام. شو صار؟ نعم. حاجة شكرا. الله يرحمك. الحمد لله ما يبارك فيك. الله في كعبة ما بيتلف بس ولا شيء. الله يسلمك. تفضل. طبعا. أنا شو أقول لك؟ أنا كنت أريد أحط معايا قصة جدا. نعم أحسن ما قلت. أنا مشغول. الصوت غير واضح. أنت مسلم ولا بعض؟ لا وباقي اصدقائي من تجانب يعني تدرس تعجيب حد يرى الشيخ نفسه التعليم جلس ما يقدر فيه طب لك ماذا الامتيازات اليك مثلا شيخنا؟ يعني ان شاء الله جمعة او احد او ثلاثاء او اربعاء هل أنت تقوم بذلك مطلوب عليك شيخنا؟ نعم، نتيجي بيوم تنظرني إن شاء الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. الله يحفظك يا شيخ. شيخ أنا مقيم في قطر متمتع مع جنسية خارجية. ليس هذا نفس التعامل. ممكن أطلع على تركيا اختصاصا في تركيا. ممكن أطلع على تركيا حتى هذا الجناب ولا ما خلينا في البلد و أنا عفوا أنت أين أهلك؟ أهلي في سوريا يا شيخ. الله يفرج همكم. هل أنت في تركيا في مأمن والعمل آمن أو في قطر في مأمن والعمل آمن؟ لا لا لا يا شيخ أنا أخذت مأمن يعني حاليا قدرت على أسف في تركيا حتى أنا أدرت في نوريك سبحان الله لا يعمل إنه أجبت أسفل يدرك لا يعمل. إذا كان هناك عمل آمن أنت امرأة عمل آمن بذهبي حيث العمل الآمن وأنا أنصح أن تتزوجي إن كان لا دون التزوج. السلام عليكم. الله يكرمك. يا شيخ الله يكرمك. نعم. الله يكرمك بس هذا بس أنا توفت الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله شكرا. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. أنا متابع سؤالك أتكلم في المدرسة. تفضل. ادعى أحد منتسبي الأشاعرة انتماء العلماء الأكد بهم من المذهب الأشاعرة. ابن الصلاح والناوي ابن عدم استحسان العراق. أريد أن أقول لك شيء. الله يجزيك من فضلك. الأشاعرة لهم مناهج. فإذا كان عالم من العلماء المذكورين زلت قدمه في جزئية وأول بعض الصفات فلا نصح أن ننسبه إلى الأشعار في كل منهجهم ومذهبهم. نعم صدرت عن بعض المذكورين بعض التأويلات لبعض الصفات لكن ليس معنى أنه صدر منه تأويل وزلت قدمه فيه أنه لبس لباس الأشعار قدما طالبا بارك الله فيه. نعم تفضل. إنما فضلك لأنه سيئون من ذي أعداد العلماء وقد يتأثر ذلك العق سيدنا فقدت الشيخ مصر النادي وذي الأحرام الله يرحمه ورحمة الله عسى يعني له علم طيب وله أثر طيب في المسلمين وله الحمد لله الله ينور قبره وفسح له فيه علم الناس استيانا جهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كيف حالك؟ الحمد لله بارك الله فيك. أشهد الله أن يحفظنا وإياك. وإياكم الله ما أمين. الله أمين. شيخنا سؤال خطير جدا بس يعني أرجوك تجاوبني. شيخ أنا موجود حاليا في دولة عربية بعيد عن مصر وأصلي نظرا لظروف الكورونا في المنزل. نعم وبعد. وبعد ذلك هناك رجل زني لي في العمل يصلي بجانبي مأموما، أنا أصلي به إماما وهو يصلي مأموما خلفي. ولكن هذا الرجل يا شيخي يعني ألاقي منه أذى، بعض الأذى. كأن يتكلم في حقي أو كأن يقول لمديري كلام ليس موجودا أو صفات ليست موجودة فيه. فالسؤال هنا هل يجوز لي أن أتعاطى معه وأنا أدعو كثيرا بجانبي؟ وهل يجوز وأنا أصلي إماما هو مأموما خلفي أن أدعو عليه أو أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل هذا الرجل؟ أنا يعني شايف كده أنك أنت إمامه في الصلاة إذا تصلي منفردا أفضل إذا كنت تدعو على بعض في الصلاة يعني لا لا لا مش يعني أنا أقول حسبي الله فيه أو كذا يعني خلاه بعد عن الصلاة وأنت معه أما النبي صلى الله صعب صعب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك بس الحمد لله ماشي. واحد الحديث هو صح عن أبي سليمان الثورة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الكتاب أتصحى في ديارنا ونصلح صرعتها ونصحها لا يصح لا يصح لا صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله تفضل. أخي أكثر منك أقول أنا عندك في مشروع بإسلام أعطاك يكون في أهل بدعة. الله قال في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان المكان الذي ستبنيه سواص فيه ربنا سواص فيه ربنا فلا تساعد إذا كنت مختارا لا تساعد في بناء. أما إذا كان خيرا أنت لا قد لأن السينما ولا انتهى ولا انتهى السينما ولا انتهى العمل لأن هذه السينما أتحمل اسمها بين يد المهدي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت سؤال على شخص على الشراء. تفضل. رسمي أنا مثلا معي تحت أنا تحت محل. في واحد مثلا داخل معي يعني داخل زوري في مكتبات وبعدين عايز يقول في مكتبية مش هشتري حاجة. ولا هذا يقول على السوق ولا لا يجوز تطبيق على رأيه لا دخل بيع عملة والعملة لازم تكون مثل الجنس لا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا ما أسمع حتى الله حاجة لأن المتاع فرحة فبدأت أشياء مدهية تشكت أقول لأبيع أشياء مدهية لو شخص صالح ويكلم أداء كلمات طيبة حتى نخرج من كل الاختلافات ويأتي بها يكون حسنا فلو أوعزت إلى شخص صالح أن يذهب إلى أبيها نعم لا أنا رأيت عشان أجيبها. أنا كاتب في عميلك. أنت كاتب على نعم. ولا لا الطول طول الذي هو كات أنك كاتب في عميلك ولا أحسن. لكن المختلفات بقول لك الذي أقول لك الذي نصحتك به أن يذهب شخص طيب يقنع ولد أن يأتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث صلاة التسبيح سند ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا تجي بحضرتك أقول لسيدك إنك لك هي لو قدر بكل حبيك لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم أخوك مصطفى تفضل. بارك الله فيك. وفيك أن توفق فضيلتكم بين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله استعين على قضاء حوائجكم خلف الفتنة إن كل ذي نعمة محسود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالحديث الأخير أرى أنه ضعيف أرى أنه ضعيف أرى أنه ضعيف، ولكن أيضا قد نجمع نحتاج الجنة بين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وبين قوله بين قول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. فالجمع أن يقال إن الأصل التحديث بنعم الله، قول الرسول أيضا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على العبد، لكن إذا كان الذي أمامك يحسدك وأتمنى لك زوال النعم فلا تحدثه بنعم الله عليك. فيكون عدم التحديث شيء مستثنى لا نحدث الحساد الذين يحسدوننا على نعم الله علينا. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فليحدث بها من يحب، لا تحدث بها كل الناس، تحدث بها أحبابك فقط حتى لا يحسدك حاسد عليها. والله أعلم. أعتبر أن تدل على كتب في علوم الحديث تقضي المصطلح. والله إن كنت أنت متقدم في الطلب أو المبتدئ؟ متقدم الحمد لله. طيب لك عندنا كتاب هدية اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين. طيب نافع. يخص فضيلتكم. أي نعم نعم. عملنا المرحلة متقدمة من الطلب. هل من كتبكم موجود دي دي إف؟ عبد الرحمن في البيت عندي بعض الكتب ليست كلها، نحن في مرحلة تنزيل الكتب بي بي اف ان شاء الله. لكن اي واحد انت من اي بلاد؟ من سوهاج. اي واحد من الاخوة من سوهاج يزورنا ان شاء الله نعطي الكتاب هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فكرتني حياتي لو رايح اشتري من واحد شقة عليها اقساط بالتقسيط، هو شاريها بالتقسيط بس ما اشتريهاش. طيب فين؟ أين هي؟ هي في مشروع من المشاريع اللي هي المشروع دي بيت مدرسة، فهو استلمها حتى تعليقها عيب. لا يعني سؤالي الشقة موجودة أو غير موجودة؟ لا موجودة من حد قاله اسم العمارة ورقم العمارة بس ما اشتريهاش عشان لسه في حاجات ما تبدلش في المشروع. فيها مخالفات؟ لا ما فيهاش مخالفات، هي مع التطوير معاد الاستلام المالي بتاعها كان 3 شهور. انا انصحك الا تشتري الا اذا استلم الشقه. وقول النبي عليه السلام لا تبع ما ليس عندك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل الله يحفظك، بارك الله فيك. الحمد لله بخير والحمد لله. الله يسعدك يا شيخنا، انا تابعك وكنت بتناقش مع بعض المشاعر في قضية الصفات، فأدوني إنك جاهز لها عليها لكن أنت لديها القرآن لأن العرب لا تعلم في لغتها إلا اليد الجارحة. من قال لك إذا العرب لا تعلم إلا اليد الجارحة؟ طيب افترض يعني إيه ماذا يريد أن يقول يعني عموما؟ هو يقول إن هو أنا أول صفة لأنها طيب عفوا إذا أولتها في موطن الأصل في اليد أنها تؤول أو أنها على ظاهرها يدي ويدك، الأصل إثبات اليد أو الأصل تأويلها؟ الأصل إثبات. قد يأتي في موطن يحتاج إلى تأويلها فيكون انصراف عن الظاهر، لألا إن لك عندي يد لم أجزك بها فقال رب مسعود الثقف من أبي بكر، لكن الأصل أن اليد يد، الأصل اليد رجل، الأصل من هذه اليد. هو يأتي دلال أهل البدع من كده التكفير والإبرة من نناقشهم يقولون لما نحتج عليهم بقول الرسول عليه الصلاة ما قال لا إله إلا الله عندنا يقولون قال برجله فيعني يقول قول من ربه العمل. القول موضوع في الأصل من هذا، القول موضوع القول بإنسان، إذا انتقلنا وقال برجله قال بيده فلعلك نعرفها لعلك نحتفظ بها المقام، ثم كيف تتأول ما منعك أن تجد المقلق بيدي على التطبيق؟ يقولون قطع الخلق يا شيخ. يعني بيدي ما معنى بيدي؟ أنا كنت لنا أي ستة بس نفسي أنك تكون منهم. هل أنت منهم؟ أسألك بالله من مين؟ من الأشاعرة؟ لا والله مش أشاعرة. الحمد لله. أنا كنت بقول لحضرتك أنا دخلت وطلع حد سورة الإسراء لما مصحف أنا كان إذا نزل علينا كان موجود إن هذا عرفت ولا تصدق كذا تصدق كذا أنا السورة فقالوا لي إن هي كذا عقل. ما هو كلهم كيف شيء ونحن مع صريح كتاب ربنا وصريح سنة نبينا. بس عشان المغرب أذن ونحن صيام. لكن توم وقالوني معذرة كل من يفيه كفاية الصدق. الله أكبر الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.